بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وهذه الأربع مر بيانها. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة. الصوم يريد به صوم النفل لأنه قدم صيام رمضان، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير. الصوم جنة، جنة يعني وقاية يقي العبد مما يسخطه الله جل وعلا، لأن الصيام فيه تذكير بحقوق الله جل وعلا وحقوق عباده، فهو جنة من نفوذ الشيطان إلى العبد. وكما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل رمضان، أو قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وقال عليه الصلاة والسلام في حق من لم يجد طولا للنكاح: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصيام جنة يعني يكون به الاجتنان، لأن الجنة والاجتنان هو الحاجز الذي يقي، فالغطاء هو الجنة، ومنه قيل للجنين جنين لأنه في غطاء في استتار، وللمجن مجن من ذلك إلى آخره. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة بأنواعها تطفئ الخطايا، الصدقة بالقول وبالعمل الواجبة والمستحبة، والصدقة بالمال، كل هذه تطفئ الخطايا لأنها حسنات، والله جل وعلا قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد مر معنا قوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فإذا فهمت معنى الصدقة العام الشامل الذي ذكرناه لك في درس مضى، فإنه كلما حصلت منك خطية فعليك بكثرة الصدقات. والخطايا لا تحصى، لأنه ما من حال تكون فيه إلا ولله جل وعلا أمر ونهي في ذلك، وقل من يكون ممتثلا للأمر والنهي في كل حالة. فإذا لا بد من الإكثار من الصدقات، فهي أبواب الخير. قال: تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. النار إذا شبت لا يطفيها إلا الماء، فإنك تأتي بالماء فتنطفئ، وهذا مثال الحسنات بعد السيئات. قال: وصلاة الرجل في جوف الليل. صلاة الرجل في جوف الليل يعني أن يقوم الليل، القيام المستحب. وقيام الليل على درجات، وأعلاه أن يكون كقيام المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي جاء في آخر سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فأفضله ما كان بعد نصف الليل إلى الفجر، وبعده من أول ثلث الليل الآخر إلى الفجر، ثم هكذا مراتب بما يتيسر للعبد. فصلاة الرجل في جوف الليل هذه من أعظم أبواب الخير، وبها يحصل للمرء من النور في قلبه وحسن تعامله مع ربه وخشيته له والتنكب عن دار الدنيا والرغب في الآخرة ما لا يدخل تحت وصف، أعاننا الله وإياكم على ذلك. فإن صلاة الرجل والمرأة في جوف الليل هذه يكون معها التدبر للقرآن وحسن مناجاة الله والدمعة التي تسبل من خشية الله جل وعلا، إذ يكون المرء في ذلك على يقين من أنه إنما قام لله جل وعلا وحده، فتعظم الصلة ويعظم التعلق ويعظم إخبات القلب ويعظم الرجاء وتعظم الرهبة ويعظم الخوف، ويؤثر القرآن